بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس 17 من إقراء وشرح كتاب شرح الإمام مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى، ورضي الله تعالى عنه ورضي عنا به، ليلة الجمعة منتصف ربيع الآخر 1438، الثالث عشر من يناير 2017. وكنا قد وصلنا إلى ثنايا الفصل الذي يتكلم فيه الإمام النووي على حكم ما أورده الإمام مسلم في صحيحه من أحاديث. هنقرأ الفصل من أوله من غير شرح، بس عشان يتصل السياق ويتصل الكلام، وحتى نتذكر مع توقف لمدة أسبوعين نتذكر الكلام. فهنقرأ الفصل من أوله ثم نبدأ في الشرح من الموضع الذي وقفنا فيه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، نظرا لأن هذا الفصل مهم لأنه يترتب عليه ما هو العمل علينا. الفصل ده مهم بالنسبة لنا ونحن ما في هذا القرن 15. الفصل ده من أهم الفصول لأنه يترتب عليه العمل، لأنه هي القضية اللي هيناقشها الفصل لغاية أخو، أنه أحاديث البخاري ومسلم هل هي أحاديث أحد فقط فتوجب الظن؟ وناخد بالنا من ان كلمة الظن دي بعض الناس بيأنفوا منها، وبعض الناس بيستنكروها، وبعضهم بيقولوا انتوا بتقولوا توجب الظن ما لناش دخل بيها ما نعملهاش. خدوا بالكم، انا بنتكلم الظن هنا مرتبة من مراتب الادراكات لها مصطلح دقيق، هو ده اللي قصدنه به، وليس ولسنا نقصد بالظن المعنى اللغوي المطلق الذي كثيرا ما يستعمل في القرآن الكريم والسنة النبوية الأخرى بمعناها اللغوي. معنى الظن بمعنى اللغوي يتبعون إلا الظن، فهنا بمعنى إيه؟ بمعنى اللغوي. لكن إحنا بنيجي نستعمل كلمة الظن هنا بنستعملها بمعنى اصطلاحي محدد يقف قسيما لبعض أنواع المضاقات الأخرى التي تندرج تحت مقسم واحد وهو الإدراك. فالإدراك قد يرقى إلى درجة اليقين فنسميه علما، وقد يبقى يضعف عن هذا اليقين، يعني يقين وقطع وجزم ولا تردد فيه ولا شبهة ولا شك، ولا يملك الإنسان أن يدفع هذا اليقين بعد ثبوت مورد العلم اليقيني القطعي، سواء كان هذا المورد عن طريق الحواس السليمة أو عن طريق المتواترات أو عن طريق المجربات إلى آخر أنواع اليقينات. ثم يتلو هذا، يبقى أنا عندي العلم والظن والشك من أنواع الإدراكات. فكلمة الظن هنا بيستخدمها بمعنى اصطلاحي الذي هو الراجح الغالب وليس المقطوع به. ثم يأتي بعد ذلك اللي هو إدراك المرجوح الضعيف الذي لم يترجح من حيث الدليل. فلما أجي أنا أقول حديث ضعيف معناه أنه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، فيغلب الظن ولا نقطع، يغلب الظن على عدم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون ثابتا في نفسه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن الطريق أو السند الذي وصل إلينا طريق ضعيف لانقطاعه أو لوجود ضعيف في السند من حيث الجرح والتعديل، مما يجعله يغلب على الظن أن الطريق هذا لا يثبت به الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة بقى اللي بنناقشها هنا في هذا الفصل هي ما الذي تفيدنا إياه أحاديث الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، مع كونهما من حيث عدد الأسانيد أحاديث أحاد، يعني الأحاديث المروية فيه كل حديث حديث، إنما هي في الغالب أحاديث أحد إلا ما كان متواترا بأسانيده المتعددة، ولكن غالب أحاديث الصحيحين أحاديث أحاد. فالسؤال، هل أحاديث الصحيحين كغيرهما من أحاديث الأحاد الصحيحة فلا تفيد إلا غلبة العلم، غلبة الإدراك أو غلبة الظن بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل؟ خدوا بالكم بقى، ووجوب الإيه؟ العمل. دي المقدمة التانية اللي المهم لازم ناخد بالنا منها ونفهم العلماء بيتكلموا إيه هنا. أن العلماء، أنا عندي مرتبتان، عندي مرتبتان، علم وعمل، لأنه العلم مش غاية في نفسه غالبا، وإنما هو وسيلة للعمل. وحتى فالسؤال بقى الثاني عند العلماء، ما الذي يشغل الذمة، ذمة المكلف، وما الذي يجعل الحكم الشرعي، يجعل هو الحكم الشرعي يتعلق بذمة المكلف ويحاسب عليه في الآخرة إن ثوابا أو عقابا؟ ما هو، شوف الإشكالية القائمة في ذهن العلماء هو إن المقصود من الشرع هو العمل بما فيه السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وما فيه صلاح العباد دنيا وأخرى، وما فيه النجاة في الآخرة. إذن هذه أول حاجة. تاني حاجة، فما هذا العلم الذي سيصل إلينا يوجب علينا العمل؟ قالوا مرتبتين من مراتب الإدراك، مرتبتين من مراتب الإدراك. إحنا قلنا مراتب الإدراك ثلاثة، علم اللي هو إيه؟ الإدراك اليقيني، ظن اللي هو الإدراك الغالب الراجح، شك اللي هو الإدراك المرجوح الضعيف. قالوا الشك لا يوجب العمل، المعلومة التي وردت لنا أو الحكم الشرعي الذي ورد لنا من طريق مشكوك في ثبوته إلى الشارع لا يجب علينا العمل به، ولا يوجب حكما شرعيا في حقنا، ولا يوجب تعلقا للحكم الشرعي بذمة المكلفين فيحاسبون عليها في الآخرة. طيب، إما إيه اللي يوجب العمل عندنا؟ قالوا اللي يوجب العمل المرتبتين الأولانيين، إنه يصل إلينا الحكم الشرعي عن طريق العلم اليقيني أو عن طريق الإدراك الظني، يبقى عن طريق الإدراك اليقيني اللي هو العلم، أو عن طريق الإدراك الغالب الراجح اللي هو الظن. المرتبتين دولا يوجبان العمل إجماعا. والكلام ده أنا بقول لكم خلاصته، وإنما ده بنظرية إيه؟ بنسميه نظرية العلم والعمل كده عندنا. مرتبط هو الاثنين بنظريه الاعلام. طب بنناقشهم فين؟ بنناقشهم في مقدمات علم الكلام، ما الذي يوجب العلم وما الذي يوجب الظن ومراتب الادراك، ويمكن احنا شرحناها في بعض دروسنا الاصوليه. ثم هيترتب على كده ايه؟ انه هيترتب على كده اولا هناك بعض العلوم تحتاج الى علوم يقينيه كالعقيده او جليل علم الكلام، الجليل بتاعه مش الدقائق الصغيره. وكل الفقه يكفي فيه الادله الايه الظنيه، يبقى كل الفقه يكفي فيه الادله الظنيه، ولهذا بنعمل فيه باحاديث الاحاد مطلقا طالما انه صح او حسن اسنادها الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي في وجوب العمل بذلك. وكذلك دقيق الكلام، اللي هي مسائل الدقيقه الفرعيه، لان العلم الكلام بعضه او قليل منه عقائد جليه لابد عليها من ادله يقينيه، اللي بنسميها العقيده، العقائد التي ينبغي ان يعتقدها الانسان. والعقائد دي مسائلها قليله، 100 مساله ولا حاجه، مسائل العقائد دي اللي محتاجين فيها ايه؟ الادله اليقينيه. وبقيه اللي هي صفات الله تعالى وما يجب ان نؤمن به من صفات الله تعالى على الاجمال والتفصيل، وما يجب على الله سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل، وما يجب للانبياء وما يجوز وما يستحيل عليهم، ومسائل الايه السمعيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من مسائل السمعيات تدخل في حيز دقيق الكلام التي يكفي في ثبوتها الأدلة الظنية لوجوب العمل بها اعتقادا وعملا. المهم، أما الفقه فالفقه من باب الظنون، زي ما درسنا في المنهاج اللي قوم معايا المنهاج قبل كده، أو لما يبقى ربنا يفتح علينا وعليكم إن شاء الله ونبقى نقرأ المنهاج، منهاج الأصول، منهاج الوصول إلى علم الأصول لسيدنا الإمام الكبير المحقق الإمام البيضاوي. طيب أنا بعمل لكم إيه؟ خلفية بس، بديكم خلفية علشان نفهم هي القصة ماشية إزاي، هي القصة إيه ماشية إزاي. إن هو هنا بيتكلم فيه أصلا إيه النظرية اللي في دماغه اللي عاوز بيتكلم فيها، النظريات الحاكمة القائمة هذا الفصل. النظريات الحاكمة دي يا أولاد اللي من غيرها ما بنفهمش حاجة، اللي من غيرها بتصير علومنا زي علوم زائفة، اللي من غيرها بتيجي تقرأ الفصل ما بتفهمش هو أصلا بيتناقش في إيه، اللي بسبب خلل التعليم عندكم وعدم تحصيلكم للعلوم بترتيبها الصحيح بيخليكم تقروا الحاجات دي. هو عاوز يقول إيه أصلا؟ هو بيناقش في إيه؟ هو بيناقش انه طيب بعد هذه المجهودات الكبيرة التي انا عاوزكم تركزوا في الدرس، ما تقعدوش تبعتوا لي كل شوية حاجة على الماسنجر بدون داعي، ركزوا في الدرس عشان كم تشغلوني، يبعتوا لي على لما الصوت ينقطع وفي الاخر اللي عنده سؤال يبعته. فدلوقتي القضية دلوقتي أنا عنده هو عاوز يرتب المسائل، بمعنى واحد جبنا الأحاديث، اثنين جمعناه، ده رحلة الإمام البخاري ومسلم، واحد جمعنا الأحاديث 20-30 سنة قاعدين الإمامين دول وغيرهم من الأئمة بيجمعوا في سنة سيدنا رسول الله، اثنين انتخبنا منهم بعض الصحيح وليس كل الصحيح، دي الفصول انا بلخصوك الفصول اللي سبق انهما لم يستوعب الصحيح. فالرحلة الاولانية جمعنا السنة وقعدوا 20-30 سنة بيجمعوها وهم راكبون على المطايا والجمال ويقطعون الفيافي والبلدان. نمرة اثنين، الخطوة الثانية انتخبوا لنا بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة عرضوا ما انتخبوه من هذا الصحيح على أئمة وقتهم من شيوخهم ومن أقوالهم زي ما حكينا على البخاري وزي ما حكينا على مسلم. نمرة ثلاثة أنه قامت، أو نمرة أربعة، يبقى الجمع الانتقاء، أن الخطوات اللي ماشي عليها الصحيحين هم حتى يصل إلينا، حتى نقعد بقى ونعرف هنعمل بيه إيه بقى، عمل إيه الخطوات المنهجية اللي تمت عشان نوصل للفصل ده. واحد، جمع السنة النبوية. اثنين، تخير بعض الصحيح منها. ثلاثة، عملية نقدية علمية واسعة. وصلنا منها إلى أنه ال15 ألف حديث اللي موجود في الصحيحين يستثنى منهم 120 في البخاري، لم يقع عليهم 200 حديث فيهم هما الاثنين، 120 في مسلم و80 في البخاري، لم ينعقد عليهم الإجماع. وما عدا ذلك انعقد الإجماع بعد حركة علمية مستمرة دامت مدة عدة قرون ومستمرة إلى يومنا هذا بين دوائر أهل العلم المختصين. ودعكم من أصحاب العلوم الزائفة والأكاذيب الفارغة من حملة البامبرز وحملة الحملات ومثبتو الحملات. طيب هعمل إيه بقى بعد كده؟ جمعنا، انتقينا، انتقدنا، فلترنا الانتقاد، طلعنا 200 حديث فيهم كلام من ال15 ألف تقريبا، أرقام طبعا أقول أرقام تقريبية، باقي ال15 ألف يعني 15 ألف إلا 200 انعقد إجماع الأمة عليهم على التلقي بالقبول. أبتدي بقى أستثمر هذه الأحاديث، هستثمرها إزاي؟ ما هي المرتبة الذي أوجبته لنا هذه الحركة العلمية الدقيقة المتتالية جمعا وانتخابا وانتقادا؟ أعمل بيهم إيه بقى؟ هنا بتكلم بقى في الفصل على كده. فبيرجعوا بنا العلماء يقولوا لنا بناء على نظرية العلم والعمل الإسلامية، بعد أيضا هذه النظرية اللي أنا لخصتها لكم في كلمات قليلة، قعدوا هم كمان قرون يتجادلوا فيها، ما هو الذي يفيد اليقين عند المسلمين؟ وما هو، فدخلنا في نقاش، فما هو الذي يفيد اليقين عند غير المسلمين؟ وهل أضاف المسلمون طرائق لليقين تزيد على هذا؟ ودخلنا في جدل كبير مع أصحاب الفلسفات وأصحاب الملل والنحل. ده شغل يا فندم بيتعمل اللي عاوز يهبل يا عبيط يا أبو غيالة، يا اللي عاوز تيجي تلحسه يا أبو بامبرز ويا أبو حمالة عيب. ده انت لسه، ده والله لو حد فيهم دخل دورة المية ما يعرف إلا حكم الشرع عليه، ما يعرف أصلا، ما استقلش لسه ابوه. يعني ما ده صدي، ده عندنا دي نعتبرها شتيمة في الفقه، انه نقول له هذا لا يستقل بدورة المياه، معناها انه لسه صبي صغير. ومن لا يستقل بدورة المياه يبقى نجس، هدومه نجسة، مش عارف يتطهر. فعيب لما يجي ناس من جهلهم لا يستطيعون أن يستقلوا بأنفسهم في دورة المياه، ولا يستطيعوا أن يقيموا لأنفسهم حكم الشرعي اللي المفروض المسلمين بيعلموا الأطفالهم الصغيرين، عيب لما يجوا يتكلموا في علوم لا يحسنوا أسماءها. إذن نظرية العلم حتى الإسلام أنا لخصتها لكم ديا، نظرية قعدنا قرون نثبتها وشغالين فيها فلاسفة الإسلام اللي هم المتكلمون شغالين فيها وقايمين بواجب وقتهم، الأهل الحديث شغالين وشغالين في مسارهم، وبعد ما بيشتغل في مساره بيسلم بقى، قال يا سيدي عملت اللي عليها، جمعت لك السنة، ها يا فقيه هتعمل ايه؟ قال له استنى بقى، من عاوز اعرف السنة اللي انت جمعتها لي دي قيمتها العلمية عندي هتبقى عاملة ايه؟ هتوجب اليقين ولا هتوجب الظن ولا هتوجب الشك؟ واقعد رتبها لي، وهتوجب العمل ولا لن توجب العمل؟ قال له انت بتقول ايه؟ قال له انت شغال بتجمع في السنة، انا كنت كمان شغال جنبك في خط تاني موازي ببحث في نظرية العلم الإسلامية، وبأضع نظرية في منتهى الدقة توافقه وتجمع بين العقل والنقل، ولا تجعل للعقل فوقية فوق النقل، وتحكم ولا تجعل النقل ينكر العقل، ولا تجعلوا النقل والعقل ينكروا القلب والوجدان والأمور اللي هي فيها فتح وعلم لدني. فأنتج المسلمون من خلال هذا نظرية علمية تفوق وإلى يومنا هذا كل نظريات العلم والمعرفة التي وضعت في الإنسانية منذ أن تكلم الإنسان في نظريات العلم من أول الإغريق واليونان ونظرية العلم والمعرفة عند المشائية وإلى يومنا هذا مع أحدث نظريات العلم والمعرفة ما زالت نظرية العلم والمعرفة الإسلامية متفوقة وما زالت الإنسانية عوراء العين تنظر إلى العلم بعين واحدة. إما أن تنظر إلى العلم بعين العقل أو بعين الحس أو بعين الحدس، فتأتي دائما النظريات العلم الإنسانية نظريات عوراء لا تدرك العلوم إلا بعين واحدة عوراء وتنكر ما عداه من العلم. أما نظرية العلم الإسلامية فهي نظرية جامعة تجمع بين مصادر العلم كلها نقلا وعقلا وحسا وحدسا، وتضم ذلك في نظرية متعادلة متوافقة تعطي لكل مصدر من مصادر العلم حقه ومستحقه ودرجته من العلم ودرجته من العمل. في ضوء ده ابتدينا نقول طيب شكرا لأهل الحديث، اديتونا كنز ثمين، تعالوا بقى نتعامل معاه. هنعمل ايه بقى بهذا؟ ابتدينا نتناقش بقى. مناقشة هنا مش مناقشة حديثية، دي مناقشة في نظرية العلم. الفصل ده مش مناقشة حديثية، دي مناقشة في نظرية العلم. ابتدينا نقول لهم انا عندي احاديث احاد، فأحاديث الصحيحين يا جماعة يا أهل الحديث يا حفاظ يا اللي كتر خيركم نقلتلنا هذه السنة، هي دي أحاديث أحد؟ قالوا أحاديث أحد. طب فيها متواتر؟ قالوا فيها متواتر بعضها، والمتواتر أصلا قليل. أحاديث المتواترة يا أولاد عشان تبقوا عارفين، السنة النبوية المروية صحيحها بضعيفها بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعا في اعتقادي لا يتجاوز 100,000 متن، وما زالت متفرقة في بطون الكتب، ما فيش مصدر واحد يجمعها. ولكن بالتجربة كده احنا في جامع الاحاديث، في جامع الاحاديث اللي عملناه في دار الافتاء المصرية مع تحت رعاية مولانا الامام الدكتور علي جمعة، ما كملناش 50,000، ما كملناش 50,000. وسيبنا الامام السيوطي اللي بنينا شغلنا عليه، هو اصلا توفي ولم يكمل مشروع. ال50,000 اللي وضعناهم في الكتاب من ضمنهم حوالي 44-45، أنا بقول أرقام تقريبية، دول بتوع الإمام السيوطي اللي جمعهم، وإحنا شغالين بدون قصد للاستدراك عليه طلع لنا حوالي 5، يبقى تقريبا إحنا استدركنا حوالي 10% من الكتاب. وفي اعتقادي إنه لو كملنا الجمع السنة النبوية كمان أظن إنه يستدرك على سنن على جامع الأحاديث يمكن 30,000 متن كمان. فمن المعتقد أنه السنة اللي موجودة في البطون الكتب كلها في حدود 80، ومش هتعدي 100 فيما أعتقد، والله تعالى أعلى وأعلى. ده بالمقرر يعني، ممكن الحديث يأتي من أكثر من صحابي يعني بالمقرر كده هنجيب حوالي من 80,000 إلى 30,000 ل 100,000 متن. المهم طب المتواتر منهم كام؟ اللي صنفه أوسع حد صنف الشيخ الكتاني في المتواتر ذكر حوالي 300 حديث، 300 وكسر وشيء يعني. وأنا استدركت عليه خلال رحلة العلم الطويلة، استدركت عليه يمكن 40-50 حديث أثبتهم على هامش نسختي من الكتاب، ويمكن أبقى صورها بدل المضيع بصورها لكم سكانر وارفعها خشية الضياع ما عليها من مجهود عبر السنوات الطويلة إن شاء الله. بذكروني بس نعملها بدل ما تضيع النسخة. فيعني أظن أن أنا وكمان بعض أحاديث أخرى ممكن نخش في 400 لا على شرط الإيه الشيخ. فربما أنه ليتجاوز المتواتر 500 حديث مع كون أنه هو موسعين في الشرط، يعني الشروط أصلا المتواتر الذي يحصل به اليقين بالثبوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شروط ناس بتضيق وتتعسف في الشروط وناس بتتوسع. في الحقيقة الشيخ الإمام السيوطي والإمام الكتاني صاحب نظم متناسر توسعوا في الشرط، وحتى مع التوسع في الشرط ده ما كملوش الايه 400، وبناء على شرطهم برضه اتجمعت من وراهم شويه جبت لي حوالي 30 40 ما ينزلوش عن 50، ممكن مع شويه الشغل ومزيد من الاطلاع نكمله من 400. يعني لما هتستقصى قوي ما تجيبش 500 حديث، وما عدا ذلك ليس ايه ليس داخل في المتواتر ايه بحاجه. فالسؤال بقى، انتوا عملتوا كل الحركه العلميه دي على الصحيحين، ثمره ثمره ده ايه؟ هل ارتقيتم؟ هل هو احد؟ قالوا لا ده مش احد بقى بعد الشغل ده كله. طيب هل ارتقينا به الى درجه المتواتر؟ قالوا لا برضك مش مرتقي الى درجه المتواتر، لان اصولها احد والمتواتر ده له شرط. شوفوا الكلام عندهم، الكلام عندهم بمعايير، الكلام عندهم بمعايير، لا بيجازفوا ويقولوا خلاص بقى ده ياخد حكم المتواتر، ها، ولا بيقللوا ويسفهوا من حجم العمل الذي تم، وواعيين لشروط كل حكم، مش كلام كده بيتدلدق وخلاص. فلما اجي اقول له ده احد يقول لي هو في اصله احد بس اتعمل عليه شغل يرفعه، تعمل عليه شغل علمي وشغل منهجي، ها، وقرائن تحيط به هترفعه عن درجة الأحد اللي موجود في غيره من الكتب، الأحد الصحيح اللي موجود في غيره من الايه من الكتب. فهم انا بقى المنظر الثاني اللي هو عاوز يحطهم في مرتبتهم الصح في الدرجة العلمية علشان استفيد منهم المرتبة الصح في بناء ما يتعلق بأفعال المكلفين في العمل. قال له طيب يعني انا اترفعوا كده عن الاحاد ماشي، والمجهود اللي انت عملته ده 500 600 سنة 800 سنة ماشي انا موافق معاك، انه معاييرهم معايير الشغل ده هيرفع لي احاديث دي من درجة الاحاد. طب وصلت لدرجة التواتر، ده جماعة علمية اللي هي الجماعة العلمية الفقيهة اللي هتاخد الحكم اللي هتاخد الأحاديث وتشتغل بقى، ما العلماء بيسلم بعضهم إلى بعض، ما بيقطعوش على بعض ولا بيصطدموا ببعض ولا يجروا بعضهم على بعض بالعلوم، بمعنى مقدمات العلوم مسلمات في العلوم الأخرى. أهل الحديث بيشتغلوا على أسانيدهم ويقول الحديث ده صحيح ومطابق للمعايير الصحة، أهل المناهج بيقول له هو شروط الصحة دي يقول لي عليها كده، يقول له عليه يقول له أنا موافق هي دي شروط الصحة، تطبيقها والحكم بقى على الأحاديث وعلى الرجال ده بتاع شغل أهل الحديث، الفقيه ما بيجومش عليه ولا يعترض، ليس له أنه يناقش ده، ما يتسلم. والكلام ده كلام الأصوليين، لما تراجع عندنا أئمتنا أئمة أصحابنا من الأصوليين يقول لك أنا باخد حكم الحديث مسلم من المحدث، إذا لم يكن الفقيه مشاركا في علم الحديث ليس له إلا أن يأخذ الحكم بالتصحيح مسلما من أهل. شوف الأدب، إنما يجي له واحد ببامبرز عاوز يخش في تخصص مش بتاعه، ده العلماء نفسهم يبني بيسلموا إلى بعض في غير اختصاصهم. أبو المظفر السمعاني العالم المحقق ناصص على كده، وتابعه على ذلك غيره من الأصوليين في قواطع الأدلة، أنه ليس للفقيه أن يناقش المحدث في التصحيح، من ده شغلك فقه، مالك أنت وما للتصحيح إلا إذا كنت مشاركا في علم الحديث، بمعنى أنك تجمع بين العلم بالحديث وبين العلم بالفقه، زي كتير من الأئمة زي أبي عمرو بن الصلاح وزي الإمام النووي وزي الإمام ابن حجر العسقلاني وغيرهم ممن جمعوا من أئمتنا أئمة أصحابنا السادة الشافعية، بين إنما اللي مش مشارك بين العلم والإيه بين علم الفقه وعلم الحديث، إنما اللي مش مشارك يتسلم الحكم من المحدث، والمحدث إذا لم يكن مشاركا في علم الفقه يتسلم الفقه ويتسلم الحكم الشرعي من الفقيه ومالوش يجادله. يجي لي بقى واحد مهب دقنه قد كده ويفتكر انه هيخش عليا بدقنه عشان اسلم له باحكامه الشرعيه. طب انت يا عم ما احناش مسلمين لك اصلا الا بكبر حجم دقنك وقصر جلابيتك، مش مسلمين لك اصلا انك تعرف في الحديث. فلماذا تتجاوز المعلومات اللي عندك في الحديث الى الفقه؟ هو احنا سلمنا لك اصلا في علم الحديث انك محدث وهناخد بحكمك في الحديث، لما كمان تجرع على اهل على اختصاص غيرك؟ والجوران ده محرم شرعا انك تجرع وتدخل في غير اختصاصك فتتكلم فتهرف بما لا تعرف، ده في منتهى الخطوره. ده هيأسف كل واحد يتكلم في حكم شرعي وهو لا يتقن الاحكام الشرعيه واصولها، آسم شرعا وضل ومضل مهما تكون دقنه كبيره، ومهما تكون زبط الصلاة على دماغه قد كده، ومهما تكون جلابيته قصيرة، ده بيعبث بدين الله سبحانه وتعالى. ويجرئ غيره على ان هم يخشوا هم كمان يتكلموا في اللي هم مالهمش فيه. ولهذا ينبغي على كل واحد انه يلزم حده. انت بتاع حديث اشتغل في علم الحديث. وتسلم احكام الفقهية من الفقهاء، مالكش دخل بقى زيادة عن كده، ده هو الفقه صناعة كبيرة زي ما الحديث صناعة كبيرة. والفقيه يتسلم الحديث مسلم من أهل الحديث. فالقصة دلوقتي اهو، تعالى المحدث أهل الحديث واخدين الأحاديث اهو وبيدوها للفقهاء لأنهم اشتغلوا بقى. فالفقيه بيقول له هو أنت عملت لي فيهم دول؟ خلاص فلترتهم وانت خدتهم. طب دول كده هيفيدوا الظن ولا هيفيدوا اليقين ولا هيفيدوا ايه بالظبط؟ ولا مرتبة ما بين المرتبتين؟ وهو ده بقى اللي قاعدوا يتناقشوا فيه في هذا الفصل، وهو ما سنكمله إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. نسأل الله تعالى ألا يمنعنا ولا يحرمنا ولا يقطعنا. وأصلي وأسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس 17 ليلة الجمعة منتصف ربيع الآخر 1138 16 من يناير 2017، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين من لا نبي بعده الشفيع النذير، وعلى آله الطيبين المكرمين، وعلى ذريته إلى يوم الدين، وعلى الصحابة والتابعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.